ألف وتسعمية وشي بس أنا ثاريني من عمري ما شايف شي بس أنا ثاريني من عمري ما شايف شي يمكن مواليدي ألف وتسعمية وشي بس أنا ثاريني من عمري ما شايف شي بس أنا ثاريني من عمري ما شايف شي غفلة وجنت ما منتبه والدنيا تركض فيا حسيت من فات الوقت من عمري باق شوية والدنيا تركض فيا من عمري باق شوية ما شوفن وبحالي جايبها ما ادري بر راح يصير وبحالي جايبها ما ادري بر راح يصير ملته بدنياي وسنين من عمر الطير وبحالي جايبها ما ادري بر راح يصير وبحالي حسرة لي عكاسة ليش الفدا احبابه بهذا الجزر جازة ليش الفدا احبابه بهذا الجزر جازة خطواتي امشيها والحسرة لي عكاسة ليش الفدا احبابه بهذا الجزر جازة ليش لما انصرت محن الضرش محتاج ما سلوني واللي وقفت لهم عمر تعلمك ثاني ثاني.